لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ولازلنا في الأسباب المانعة من المعرفة والتعلق بالله عز وجل، وهي 21 سبب. ذكرنا فيما مضى بعضها ما يقرب من 8 تقريبا، وكلها كانت في الأسباب المانعة المتعلقة بالله، في أسباب مانعة متعلقة بالله وأسباب مانعة متعلقة بغير الله. فكنا ما زلنا في الأسباب المانعة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وبقي منها ما يتعلق بشدة الخفاء، وهو السبب التاسع. كان في اللقاءات الماضية ذكر لشدة الظهور، وهنا شدة الخفاء لللطيف سبحانه وتعالى. فشدة القرب تخفيه سبحانه وتعالى، وموانع البعد أيضا تبديه، فهو ليس كمثله شيء. فكل المعقولات في حقه غير منضبطة في التعريف به، لأن المعقول أضيق من الواسع، والواسع أوسع من الضيق، ولا يليق بالضيق أن يعرف الواسع. فكل ما هو مدرك فهو ليس هو، وكل ما هو معقول فهو ليس هو. وكثير من العقول تفرح بأنها أدركت وعرفت، وحيث أنها فرحت فهذا دليل أنها لم تعرف. فإذا عرفت أنها لم تعرف وفرحت بأن إدراكها يدل على عدم معرفتها، وأن عدم معرفتها إذا أدركت أنها لا تعرف يدل على معرفتها، هنالك وجب عليها الفرح. أما العكس فلا يكون. الحاصل أن شدة الخفاء هذه من موانع المعرفة، مع أن شدة الظهور من موانع المعرفة، تعاكس وتضاد لا ينسجم إلا مع الله، لأن التعاكس والتقابل لا يحل في محله، يعني ما ينفعش يجتمع في مكان واحد. التضاد في المنطق ما ينفعش يكون في مكان واحد، يعني محل واحد يكون هو يكون أبيض وأسود، ما ينفعش، يا أبيض يا أسود. لكن الله ليس كمثله شيء، وذلك جمع بين المتعاكسات وبين المتضادات. فشدة خفائه يعني اللطيف، فاللطيف سبحانه هو الذي يخفى علينا أمره وإن وجد أمره، يعني يخفى علينا فعله وإن وجد فعله، يخفى علينا وجوده وإن وجد وجوده. فهو لطيف أي خفي، لكنه موجود، هو لا يرى لكنه موجود سبحانه وتعالى. وهذا من أشد أسباب الموانع، شيء أنت لا تراه، وشيء أنت حتى لو أدركت منه شيء يقول لك أنت لم تدركني. يعني ده شيء أنت كأنك تحط الواحد عقبات وراء عقبات عمره ما هيصل بعدها، يعني واحد بيأس واحد من واحد، المعنى بتاعه اللي من جواه كده، ده معناه أنك بتيأس واحد من واحد، بتقول له أنا خفي، طب يعني أعمل إيه؟ يعني أبطل أتعرف يعني؟ يقول لك لا، مش قصدي أنك تبطل تتعرف، أنا عايز أقول لك أن عذرك في عدم معرفتي المعرفة اللائقة بقدري أنني خفي. يعني هو بيوجد لنا العذر في ضعف تعرفنا به، مش بيوجد لنا اليأس، وبيوجد لنا الملامة، وبيوجد لنا أن إحنا مقصرين في التعرف. يقول أنتم بطبيعتكم لا تستطيعون ذلك، فكأنه بصفاته أوجد لنا أعذارنا، يعني بصفاته هو يوجد الأعذار. الأعذار لمين؟ لعباد الضعفاء الذين ليس عندهم إمكانيات للتعرف على الرب سبحانه وتعالى، إنهم لم يصنعوا شيئا، ولم يصنعوا أنفسهم، ولم يصنعوا صفات الله، ولم يصنعوا أي شيء، هم جاءوا فوجدوا أنفسهم هكذا، فوجدوا ربهم خفيا لطيفا لا يدرك لا يعرف، مع أنه أمرهم بمعرفته، لكنه سبحانه وتعالى أمرهم بمعرفته من حيث أنهم إن طلبوا معرفته فلم يستطيعوها عرفوا أن معرفته أعلى من طلبها، عرفوا ان القضيه مش قضيه انك تعرف انه رحيم يعني بيديك حاجات حلوه، لا، عرفوا انه الرحيم يعني اعلى من يديك حاجات حلوه، ان العطاء مش ده نهايته. انت لما تعرف واحد تعرف هو عمل ايه، ايه حجم اعماله، ايه السي في بتاعه، فيقول لك 1 2 3 4 خلاص جبت اول واخر. لكن لما تعرف ان هو رحيم يعني اعطى، وبعدين العطاء ده واعطى قد ايه بقى، ما تعرفش تحسبه. طب هيعطي لغايه امتى؟ ما تعرفش. طب يعطي لكم واحد؟ ما تعرفش. طب يعطي قد ايه؟ ما تعرفش. طب ونوعيه العطاء شكلها ايه؟ ما تعرفش. طب انا عرفت ايه؟ عرفت بس ان هو بيعطي، هو ده اخره اللي عرفته، هو ده اخره اللي عرفته، والباقي كله غير معروف غير مدرك. عشان كده العلماء لما حطوا قاعده ان من المعرفه والادراك الا يدرك العبد، اي ان يعتقد انه لم يدرك شيء عن الله عز وجل، انه وصل بعد التعرف وبعد مشوار الطريق مع الله انه عرف ان هو مش هو ده اللي يتقال عليه انا عرفت 50% منه، عرفت 30%، امتلأ قلبي ب30% بما يليق بقلبي، امتلأ قلبي ب70 ب90% بما يليق بمعرفة الله، بما يليق بمعرفة الله المناسبة لي مش اللائقة به. هو ملوش نسب، لأن لو حطيت له نسب معناها لي أول وآخر، هو لا له أول وله آخر، مع أنه هو الأول والآخر، شيء متضاد ومتعاكس لا تعقله العقول. هو عايز يقول كل ما تحاول تفكر بده بالعقل بالمعقول بالمحسوس ناحيتي، أعرف أنك أنت مش هتوصل لشيء. وجعل العقل نفسه دليل العجز على الإنسان عشان يقول له بعد كده أنت بعد ما عجزت عرفت أن أنا مش زي الأشياء اللي ممكن تدرك، عرفت أن أنا مش زي الموضوعات اللي أنت بتحاول تحسها وتحسبها فتفهمها، عن طريق العقل، عن طريق العجز العقل نفسه يوصله للمعنى ده، فيدرك العقل عجزه عن الإدراك. يوم إيه العقل يدي نفسه أجازة ويقول له خلاص أنا عرفت أنك أنت مش هتعرف بالأمور العادية المحسوسة الطبيعية أنك توصل لرب البرية. فكانت من صفاته المانعة لمعرفته شدة خفائه، اللي هو بيتلخص في أسماء الله عز وجل بمعنى اللطيف. اللطيف يعني شديد الخفاء الذي يدق، وكلمة الدقة يعني الشعرة دقيقة، دقيقة يعني رفيعة جدا. أهل العلم في اللغة بيقولوا أن الدقة يعني التناهي في الصغر والرؤية، أنك أنت تبقى مش شايف الحاجة، يقول لك ده خط دقيق. خط دقيق مش معناها محدد، يعني خط دقيق يعني صغير جدا، درجة أن أنت مش عارف تشوف الخط ده. فلذلك اللطيف يعني بيسموه الخفي. وبعدين وصفوا ما يتناسب معنا من أفعال الخفي، فقالوا الذي ينيلك عطاءه من وجه لا تدركه، يديك حاجته من غير ما أنا أعرف. طب تخيل أنا دلوقتي عايز أقول لك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أقول لك من وسائل معرفة الله أن تتعرف على إحسانه، يعني تشوف نعمه، فلما تشوف نعمه تتعلق به وتحبه. فتخيل حتى النعم أظهر بعضها وأخفى كثيرا منها. طيب أنت بدل ما عايزني أعرفك اظهر كل النعم. قال لك أظهر كل النعم إزاي؟ ما هو إظهار كل النعم معناها إظهار كل العلوم، يعني أنا أظهرت لك كل شيء، وإظهار كل شيء ده ما ينفعش أنت تستوعبه، يعني إمكانياتك لا تأتي عليه. استيعاب المعرفة لعدد المعلومات الموجودة داخل الإنسان بيستوعب مثلا 1,000,000,000 معلومة، اللي عند الله عز وجل ملوش عدد، فراح أخفى كثيرا منها. ليه؟ عشان ده مش عارف يستوعب، كأنه بيكلفك بشيء أكتر من طاقتك، فرحمة ولطفا بك يوم يخلي كثيرا منها خفي. نعمه ظاهرة وباطنة، سمى نفسه الظهر الباطن عشان يقول لك أنا في حاجات أنت بتعرفها وحاجات ما تعرفهاش، واللي ما تعرفوش أكتر، ونبه إلى الأكثر دوت بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني مهما تحاول تتعرف تتعرف على قليل، فالظهر ده بالنسبة للباطن لا يمثل شيء ولا أي شيء، قليل جدا. فسبحانه وتعالى جعل الباطن وجعل التعرف عليه من الظاهر ليدل هذا الظاهر على كثير الباطن، عشان يعرف أنه هو فيه كثير ما يعرفوش. وبعدين بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنتوا لو هتعدوا النعم لا تحصوها، أي نعم؟ يقصد الظاهرة، الظاهرة نفسها لو عدتها مش في تفصيل. فبيقول لك بقياس الأولى إذا الباطل أنت ما تفكرش فيه، ده خارج النطاق. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ده وسيلة التعرف اللي هي النعم الظاهرة. طب واللطيف؟ ده الخفي، النعم الباطنة. فكم أخفى علينا من النعم ما تعدش. طيب واحد معلش يعني بيحب هو يتودد إليك ويتحبب إليك ويحسسك بأنه هو عمل لك حاجات، لازم يظهر لك الأشياء اللي هو عملها. وما لقيه الرب ده اللي هو مش همه أنه يظهر الحاجات اللي عملها. يعني الإنسان يقعد مثلا يأكل، وبعدين هو بيأكل ينام، الأكل دخل في المعدة، المعدة شغالة والقلب شغال والتنفس شغال وأجهزة الجسم كلها شغالة، تصحى الصبح مفيش أي مشكلة. ما يقولكش ده أنا امبارح كان حتة دي الليلة ده كان في مشاكل في المعدة وأنا مش عارف نزلت لها أنزيمات إيه وعصارات إيه وعملت لها إيه وحصل، ولا بيحكي لك حاجة. وقلبك ده كان أنت حسيت بصوته؟ لا ما حسيتش، كان بيشغل من غير صوت، ده مكنة موتور. انت امبارح كانت في حاجات كتير في الجسم بس في توازن كنت عامله جوه، انا ظبط كل حاجه. انا امبارح مش هنخلص من امبارح. طب امبارح ده في نهار بعديها، ما النهار بيحصل فيه حاجات وكل وشغال كل ساعه الدنيا شغاله بالطريقه دي، وهو ما بيقولش ولا حاجه، ما فيش ولا مره يجي يقول لك انت شفت اللي حصل. ما بيحصلش. اي واحد بيحب واحد طبيعي وهو بيحبه عشان يتودد إليه ويقول له أنا قد إيه بحبك، يقول له والله ده أنا كلمته فلان عشان وعملت لك دي عشان وسويت لك دي عشان واستنيتك دي عشان وجبت لك دي عشان كل دي عشان. وساعات يسألك يقول لك أنت مش عايز حاجة معينة عشان يقول لك أنا مهتم بيك، فتطلب منه فيعملها لك، فبيبين لك عربون ودليل، عربون ودليل للمحبة، يقول لك أنا صادق في محبتك بدليل خدمات. لا بعد ما بيعملها بيقول لك اللي هو ربنا، ولا قبل ما بيعملها بيسألك. ده ما وردش ده. يعني ما فيش واحد بيحب واحد يخفي حبه وأفعال محبته عن محبوبه. طب أنا بعمل الحبيبي عشان أوريه إن أنا يعني إزاي بموت فيه، يقوم ما أقولوش ولا حاجة. أهو ده اللطيف. وذلك اللطيف عند أهل الله بيعتبروا الاسم الأعظم، وبيعملوا حاجة ليها اسمها اللطيفية اللي بيقروها 129 مرة. اللطيفية دي الاسم الله الأعظم اللي هو بيجمع فيه الصفات اللي بيسموها الممتنعة، صفات ممتنعة. يعني صفات ممتنعة يعني يمتنع على الخلق أن يصلوا إلى التخلق بها، ما ينفعش أن حد يعرف يتخلق بها. ليه؟ عشان هي ما ينفعش، يعني صفات جبروت يعني متعلقة بالألوهية، لا هي متعلقة بالممانعة، إن هو ليس كمثله شيء، أنت مش هتعرف تعمل كده. طب جرب تحب واحد وما تقولوش، لو عرفت يبقى أنت فيك حتة منه. جرب تعمل حاجات لواحد وما تقولوش، عملت يبقى فيك منه. قد إيه بقى فيك منه؟ على قد ما عملت. أنت عملت مع واحد يبقى فيك منه على قد الواحد. شوف بقى الخلق قد إيه والمخلوقات والأكوان قد، هو عمل بقى مع كل الأكوان وكل المخلوقات. حتى لو عملت زيه أنت مش هتبقى زيه. أنا بقول إنك ده فيك مسكة منه، في كده حاجة عمل أنت كده متخلق بيه. مين اللي بيعمل بقدره على نفس المعاني دي بقدره؟ لأن مفيش حد بيعمل بقدر الله، كل بيعمل على قدره هو. نتكلم على سيدنا محمد، هو سيدنا محمد قال وإنك لعلى خلق عظيم، على قدر كبير من هذه المعاني التي عندي، لأن الأخلاق يعني صفات الله. فقال له أنت على خلق عظيم، أنت على وصف كبير من أوصافي، أنت واخد مني كتير. فتلاقيه مثلا يجي واحد يمسكه سيدنا النبي من هنا ويشده ويقول له أعطني من مالك الذي هو ليس مالك ولا مال أبيك. قلة أدب، مفيش بعد كده. هو صحابي بس دي قلة أدب. في أعراب كده مش عايشين في المدينة والحضر ما عندهمش الأخلاق اللي هي اللطيفة، فزي يخش التهجم. فسيدنا النبي يقول له وماذا يرضيك؟ فالصحابة مش عاجبها الكلام، فدخل فقال إليكم عبد سيبوه، زي بتاع الرجل اللي تبوى في المسجد قال له ما يسيبوه. يعني دي نفس العاملة بالضبط، دي عاملة هول والتاني عاملة فحلو سيبوه. فقال إنك لم تجزل لي العطاء، أنت اديتني آه بس أنت اديتني يعني قليل يعني. فقال ما يرضيك، طب أنت عايز إيه؟ فقال أعطيني كذا، فرح مديه. فلما اداله راح جه بعد ما هو خارج قال له أسمعهم حسنا فيا فإنهم ينتظرونك، وانت خارج بقول لهم كده بس ان هو يعني دلعني واداني وبسطني، فإنهم يحبونني، يعني دول اصلا ما بيستحملوش حاجه فيا، فانت لو خرجت وما قلتلهمش اي كلمه وما دحتش فيا وعملت هم مش هيسيبوك، يعني انت مش هتعرف تنجو، فانت نجي روحك بانك تمدحني. فشوف انها كانها ايه، كانها مدح فيه وهي لطف منه، اراده ان ينجو. لما قال لوحشي قال له غيب وجهك عني، هم عارفين وحشي عمل ايه، قتل سيدنا حمزه احب الناس الى رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبه موت. ولذلك لما سيدنا حمزه استشهد ووحشي بعد كده اسلم وجي للنبي، النبي عارف نظره الصحابه الى وحشي وهو عمل ايه في قلب النبي، بيأسفوا على على على موت حمزه وعلى قتله والتمثيل اللي حصل بجثته، فراح عشان النظره دي وعشان هو ما يتاذيش منهم، مره في اثنين هيشوفوه في ثالثه ورابعه مش هيستحملوا، هيروحوا فاتكين بيه على طول، وهم اصلا جاهزين، يعني الحب عامل فيهم اللي ما يعمل عشان هم يعملوا اي حاجه. ولذلك النبي عرف ده فيهم فقال له غيب وجهك عني، فيشوف غيب وجهك عني دي فيها من اللطف مع ان فيها من العنف ما يظهر، لكن الخفي فيها لطف، اظهر العنف واخفى اللطف، وكل ده وما قالوش انا بحبك يا وحش، مع ان في ظاهره ان هو قال له يعني بص يعني مش هنشوف وشك تاني، كلمه صعبه قوي يعني، لو واحد سمعها يقول لك لا يمكن النبي يقول كده، الحديث ده اكيد غلط، الحديث ده مش صح. ايوه لان النبي مش اخلاقه كده، لكن النبي لما تشوف ان هو متخلق باسم الله اللطيف، يعني يوصل المنافع والعطايا من وجه خفي لا يدركه المحبوب، يديها لوحشي من غير ما وحشي يفهمها ممكن، وقد يكون وحشي فاهمها الله اعلم، لكن الاخرون لا يفهمونها، دليل ان الكثير لما سمعوا الحديث بيتضايقوا منه، يقول لك لا ده حديث غلط، النبي ما يعملش كده، دي اخلاق وحشه، النبي يقول واحد ما تورينش وشه، ازاي الكلام ده؟ فده يبين اللطف، ان المحبوب بيحب الحبيب بيحب المحبوب من غير حتى ما يقولوا انا عملت لك ايه. سيدنا النبي هم قالش، ما قالوش انا ده بيني وبينك انا بس عشان بس انت ما تاذيش وعشان مش عارف ايه، ما وردش ان هو قال له حاجات زي كده، لكنه على طول هو قالها له كده. والحبيب بقى يبص للمحبوب على انه هو طرده وانه بعده وانه ما عملوش زي الناس الثانيه ويقبلها منه، يعني يقبل سوء ظنه فيه زي ما ربنا بيقبل سوء ظن العباد فيه، ومع سوء ظنهم فيه بننزل لهم الخيرات، ولا بيعبر سوء ظنهم فيه، الحب من طرف واحد، يقول لك في حاجه اسمها حب من طرف واحد، ده هو الحب الاصلي اصلا، الحب من طرف واحد في الاصل هو الحب الاصلي، الحب من طرفين ده حب المنافع والتبادل، ده حب فيه شبه فيه غرض، اما الحب من طرف واحد عطاء كده من غير ان تنتظر استقبال هو ده الاصل، وده اللي عمله سيدنا النبي، لا ينتظر عطاء من احد ولا ينتظر ان احد يفهمه عشان يعذره عشان يقول له انا بحبك والله كتير وانا عملت ده عشان خاطرك وخدمات ليك، نفس اللي بيحصل مع ربنا، ولله المثل الاعلى، يعمل للعباد اشياء والعبد يبقى يقول لك ايه اللي بيحصل ده، هو ليه عمل فيها كده، وهو بيبقى لطيف بيه بيدبر له الاشياء وهو لا يدري. شوف سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام اخذوه اخواته وبعدين باعوه وبعدين بقى عبد هناك، وبعدين اترمت عليه البلوى بتاعت زليخة، وبعدين حط في السجن، وحاجات ورا بعض، وفي الآخر يقول لك إيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء، يعني خفي في إيصال المنافع إلي مع أن ظاهر ما فعل معي إن كلها أذية، إن ربي عليم، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه عليم حكيم. هو عارف وعنده حكمة، بيعرف يتصرف في وفق ما عنده من المعلومات التي لا نهاية لها. اللطف خفي حتى وإن كان الظاهر والجلي بتاعه عكس كده. محبة الله الخالصة، لأن اللطف بيعلم الإخلاص، يخليك تعمل الشيء في خفاء من غير ما تقول لصاحبك عليه، مش عايز منه حاجة. زي ما ربنا وصف الصالحين اللي هم يمثلهم سيدنا علي بن أبي طالب في قوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. احنا ما بنعملش حاجة عشان تقولوا لنا حاجة، ليس له غرض. اللطف ده إخلاص، يعني كأن اللطف هو ممارسة الإخلاص. فاللطيف شديد الخفاء، شدة خفائه تمنع معرفته. تخيل يعمل لك كل الخدمات دي وانت ما خدتش خبر بيها، طب انا احبه ازاي؟ عارف لو قال لي بس انه عمل لي كل الحاجات دي بعد مثلا سنه، فانا عرفت بقى ان هو عمل كل الحاجات دي، ما بيقولش بتعدي سنه ورا 20 ولا 30 ورا 40، ما بيقولش حاجه. ده في الدنيا، ده لسه لما بيخش البرزخ بيتفاجئ بالنعيم وبالحلاوه اللي هو كان خايف منها، فيتفاجئ بحاجات تانية. خفاء. ويخش بعد كده عند الحساب وعند اللقاء وعند الجنة يتفاجأ بحاجات أكتر وأكتر. خفاء، لطف. قال له: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خفاء، هو ما بيعملش الإعلانات، وإن كان هو عايز يعلن عن نفسه عشان يعرفوه، لكن القدرات بتاعتنا أضعف أنها تدرك. ولذلك البند الأول في الموانع التي تمنع المعرفة، الموانع التي تمنع المعرفة بسببنا نحن وليس بسببه هو. عندنا موانع بسبب الله وموانع بسببنا. الموانع، أول مانع من الموانع اللي بتمنع بسببنا نحن، هو مانع ضعف الحواس. ضعف الحواس يعني الإدراكات، إن إحنا ما بنعرفش ندرك كل أفعاله ولا كل أعماله ولا كل أعطياته ولا كل ما يكنه لنا. مقدار محبته لنا لا نستطيع أن نحددها بحساب، ولا نستطيع أن نعرف عنها حتى عينات. ده يدوب بيتعرف كده حاجة على الوش، مش عينات، حاجة على الوش. فبيأخذها العارفين، العارفون يأخذها العارفون ليستدلوا بها على ما بعدها وعلى ما بطن مما لم يعرفوه من محبة الله لعباده. الله عز وجل شديد الخفاء يعني لطيف. إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل منافعه من غير ما يدرى عبده، من غير ما يعرف. واحد كان في السجن، وبعدين واحد صاحبه عرف انه في السجن، فبدأ ايه تليفونات واتصالات وعلاقات عشان يطلعه. تخيل طلعه وبعد كده قابله وحضر وسلموا على بعض وما قالوش ان انا اللي طلعت. في حد يعني بيستحمل ان هو يوقف الخبر ده ما يقولوش بعد ما تعب كل ده؟ لا يمكن. ده مستني انت يخرج عشان اقول له ده انا عملت اللي ما يعمل عشان اطلعك. ده مستني اللحظه دي. ربنا ما عملش كده. ربنا محبته خالصه، محبه اللطيف خفاء. ولذلك كثره النعم اللي بيعطيها وكثره اللطف اللي بيخفيه وكثره المعاني التي يرسلها لنا الله عز وجل ويفعلها معنا ولا يخبرنا بها، هذه مانع من موانع المعرفه. ليه؟ لانها كثيره. هيقول لك ايه ولا ايه؟ يعني هيقول لك للصبح، ولا يقول لك اللي بالليل، ولا يقول لك اللي في كل ساعة، ولا اللي في كل دقيقة؟ هيقول لك إيه؟ الوالدين عندهم خدمات كتير بيعملوها للأولاد، ومع ذلك ما يعرفوش يقول لأولادهم كل حاجة عملوها. لما كان قبل ما يجي الولد، دلوقتي لما بيتجوزوا بيحاولوا يحضروا غرفة للأولاد قبل ما هم يتجوزوا أصلا، بيشتروها ويجهزوها. إيه ده؟ العناية من قبل ما يجي الولد، بيعتنوا بيه، بيفكروا فيه. أما دي محبة، ما حدش من الوالدين بيجي يقول لابنه ده احنا قبل ما تيجي كنا بنفكر، وبعدين حتى الفلوس قصرت معانا، وقلنا نعملها بطريقة قسط، وقلنا نعملها مش عارف بطريقة ايه، وقلنا طب خلاص مش هنعرف نجيبها في الأول، نجيبها بعد شوية. كل دي عمالين هم يفكروا ويخططوا وما قالوش لحد. يعني اكثر الاولاد لما ابهاتهم جابوهم وادركوا ما سمعوش من ابهاتهم ان هم جابوهم السرير وياما تعبوا عشان يجيبوا السرير كل ده راح في النسيان وهم ما جابوش سيرته لان ده لطف في العلاقه محبه والمحبه الصادقه غالبا لا يذكر مفردات الادله التي للمحبوب مفردات الادله ما اجيبش الادله بتاعت حبي ليه مش محتاج انا اقول له حاجه فالله عز وجل في اسمه اللطيف واحنا هيجي بعد كده معانا اسم الله اللطيف اسم الله اللطيف هيجي معانا في اركان المعرفه السته لما نيجي نتناولها في التفكر هيجي الكلام على اسم الله اللطيف لكن هنا في الاسباب المانعه هي شده الخفاء وشده الخفاء ده ليه علاقه بقضيه الحكمه ان حكمته ايضا خفيه وخفاؤه افعاله اللي بيعملها في الخفاء مع خفاء حكمته اللي هي سببيه الافعال اللي هو لا يسال عما يفعل ليه ربنا عمل دي وما عملش دي ده كله صعب ان الانسان يعرفه ولذلك الخفاء ده مانع بيخلي الانسان مش عارف لكن ايه سر ان الخفاء ده بيكون مانع سر ان الخفاء مانع هو وجود قضيه العقل في ادراك الرب طول ما العقل هو اللي بيحاول يدرك هيكون خفاء طول ما العقل هيتعطل عن قضيه الادراك هيكون هناك وجد يعني يجد الانسان الله معه خلاص ما بقاش يشغل ده معاه كتير لان دوت ما بيدركش اسمه عقل معقول يعني على قده عقال على قد الدماغ فين الدماغ من ربنا ما فيش مقر يعني ما فيش حاجه ما يتقالش عليها ذره يعني وفين الكون ده كله فتخيل انا ايه ده من الكون ولا حاجه فانا بالنسبه لله اللي بيعمله معايا ولعلاقته فيا ولا حاجه انا ما قدرتش منها حاجه ولذلك كلها خفاء في خفاء عشان كده الموانع لما الانسان يدرك ان في موانع متعلقه بالله عز وجل يعرف مدى لطف الله بعبده انه ازاي الله عز وجل اخفى عن عبده كثيرا من معارف الله ليه لان الانسان لا يستوعبها مهما وجدت من المعارف الانسان لا يستوعبها الانسان لا يستطيع فلطفا به اخفاها عنه يقول طب معقوله يخفي عني المعارف اللي تعرفني بيه عشان ما فيش ادراك لطف زي ما عمل مع سيدنا موسى مع جلاله قدره قال له انا عايز اشوفك ما ده نوع من الادراك تعرف انا عايز اشوف برضه استزاده قال له مش تقدر انا لطيف بيك انا مش عايز اوريك عشان اللطف وده من المعاني المتعلقه بالاسباب المانعه للعبد ايضا اسباب المانعه احنا خدنا منها دلوقتي ضعف الحواس والامر الثاني لطفه الذي حجبنا عنه لماذا ليبقينا يعني يلطف بينا فيحجبنا عن معرفته عن بعض المعارف لماذا ليبقينا نحن معه يبقى يحجبنا ليبقينا عجيب في واحد يمنع واحد العطاء فتخيل ان نفس العطاء نفس المنع ده هو نفس العطاء يعني منعك واعطاك اعطاك البقاء عشان عايز يعرفك ما يليق بمعرفتك انك مش كل معرفه ينفع تتعرف عنه في حاجات ممكن يحصل لك فيها اصطلام بيسموها اصطكاك يعني فناء يعني تتهد فلما تجلى ربه للجبل جعله دك ما ينفعش قال له انت عايز اعمل فيك كده انا بحبك انا مش عايز ان انا انهيك انا عايزك تبقى قاعد عشان انت هتتعرف على حاجات تليق ببنيتك هتعرف حاجات تنفعك لكن دي حاجات مش هتنفعك دلوقتي انت لم تتهيأ لهذا المعنى من التلقي وده اللي يبين القدر المحمدي في التلقي القدر المحمدي العظيم اللي شاف ربنا على هذه الهيئه التي هيأه الله فيها هيأه فيها واتى فيه في المعراج واشهده حضره الجلال اشهده فرآه ما زاغ البصر وما طغى شاف سيدنا النبي شاف يبقى سيدنا النبي تهيأ سيدنا النبي جعل الله قلبه محلا لتنزل الكلمات التي هي أثر عن صفة الكلام الإلهي القرآن فجعل قلبه محلا للكلام فنزل عليه الكلام تحمل وإن أخبر أنه لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا قال لك القرآن ده ما يتحملوش الأكوان لكن تحمله قلب النبي العدنان. وده يبين بعد كده القلب اللي تحمل القرآن ده هو حضرة سيدنا رسول الله. إزاي بعد كده القرآن ده انساب منه وفاض وانسكب علينا من غير أن يؤذينا، من غير أن تتفتت جوارحنا، لأنه لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدع، يتفتت انشق يتهد. إزاي احنا خدنا منه من غير ما ننشق ولا ننهد؟ عشان نعرف أنه هو أس المعارف الإلهية، وهو الذي تنساب عنه هذه المعارف بحسب الوراثة. يعطي صلى الله عليه وسلم بحسب ما تهيأ كل إنسان. يقول لك ليه فلان ده يعطى كل العلوم دي وفلان ما يعطاش؟ بحسب التهيئ. أبو القاسم يقسم المقاسم التي أعطاها له العاطي الله بحسب ما تتهيأ الأشياء لمعاطي الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا بعد البند التاسع من بنود الموانع المتعلقة بالله في معرفتنا له، يأتي البند العاشر وهو ضعف الحواس في الإدراك منا نحن. يعني غير أن الله عز وجل بيمنع بلطفه المعارف الكثيرة عنا التي تعرفنا به بسبب ضعف الحواس، فصار ضعف الحواس سبب مستقل، أن ضعف الحواس هو سبب قلة المعارف. ولذلك ليه النبي أخذ معارف كثير؟ بسبب قوة الحواس. إذن هو علة متحركة، ما هي الشيء متعلق بالله لوحده، وكان متعلق بالله لوحده كان استوى الخلق فيه، لكن ما استواش الخلق. أو الأنبياء مش زي الأولياء، مش زي عوام الناس، وبعد كده سيد الأنبياء مش زي بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم أجمعين. تعددت المعارف وتنوعت في الكثرة بسبب التهيؤ اللي هي ضعف الحواس وقوة الحواس. إذن من الموانع المتعلقة بنا ضعف الحواس. طيب وضعف الحواس دي احنا لينا فيها يد؟ ملناش فيها يد، ليس لأحد يد فيها. هو يخلقك على هيئة تؤهلك لمعرفة قدر معين من المعارف، وبعدين يديك أسباب توسع الحواس دي في الإدراك، برضو على قدر ما يعلم هو من علمه فيك أنك أنت كنت تاخد قديه. يعني مش الأسباب دي معناها شيء تاني احنا بنحاول نوسع دائرة المعرفة، ده هو عارف أنت تاخد قديه. بس في ناس ممكن تاخد المعارف دي عن طريق اللدنية الوهب المباشر، ممكن زي الأنبياء كده، وممكن ناس تاخدها عن طريق الأسباب زي ما احنا بنعمل، نحاول نعرف الأركان الستة، الموانع، نحاول نقول دي دي لا، لغاية ما بنحاول نصل إلى أرزاقنا من المعارف عن طريق الأسباب. فضعف الحواس تمنع كثير من المعارف، واللطف الإلهي هو السبب في الحجب. يبقى ده المانع الحادي عشر، وهو المانع الثاني في الموانع المتعلقة بنا نحن. وبعدين يأتينا عدم النظر في المخلوقات. السبب الثالث في الأسباب المتعلقة بنا، وهو السبب الثاني عشر، عدم النظر في المخلوقات من حيث علاقتها بالله. عدم النظر في المخلوقات من حيث علاقتها بالله بيفقدها كل شيء، يفقد علاقتنا بها ويفقد علاقتنا به، ويفقدنا رؤية قيمة الأشياء، فبتش شايف قيمة لأي شيء. يعني دلوقتي لما تتكلم على الزمن الجميل زي ما يقول أيام الأبيض والأسود، الزمن الجميل الماضي يقول لك كانت الناس كانت عندها أخلاق، يقول لك كده دايما. ولما يتكلموا على الأخلاق يتكلموا على الأخلاق وما يجيبلكش إن سيرة الأخلاق دي أخلاق ليه، تحس إنها كانها أخلاق للأخلاق بس. طيب أخلاق للأخلاق في الزمن بتاعنا ده كله إحنا عايزين يبقى بس عندنا مبدأ وعندنا أخلاق، يبص لك شذرة. أخلاق إيه؟ إيه هناخد إيه من الأخلاق إحنا؟ الأخلاق دي هتأكلنا ولا تشربنا؟ وإيه الأخلاق دي أصلا هتدينا إيه؟ فقيمة الأخلاق فقدت القيمة، الأخلاق نفسها كقيمة فقدت القيمة اللي بتخلينا نحس بقيمتها. بسبب إيه؟ بسبب عدم ربطها بالقيمة. طيب إحنا في عندنا حاجة اسمها قيمة بيبحث عنها الإنسان دايما، القيمة دي اسمها السعادة. يعني دايما الإنسان بيدور على حاجة تبسطه، في صورة أشياء كتير، في صورة النساء، في صورة الأكل والشرب، في صورة الفسح والمتع واللهو، في صورة إنه يعمل حاجة بيحبها، في صورة الفلوس، في صورة الممتلكات، في صورة الكلام، بيدور على حاجة تسعده، مقصوده وهدفه السعادة. في صورة إيه؟ أي حاجة مما تعلق بها قلبه، عايز سعادة. فتخيل انت ما بتربطلوش شيء بالشيء اللي بيسعده، يعني الاخلاق دي مش مربوطه بحاجه هتسعده. ان انت بتقول له اتحمل لما واحد يشتمك، اتحمل ليه؟ ده انا مفقوع منه، انا مرارتي هتتفرتك، انا هقول له اللي في قلبي عشان يعني اهدي اللي جوايا ده واطلع وافضي وافضفض. انت عايزني كمان اغم قلبي بعد ما هو شتمني؟ مقابل ايه ان شاء الله؟ افقدنا احنا مع الزمن الاخلاق قيمتها، فما ارتبطتش بقيمه تدعونا الى الاخلاق. ما فيش قيمه تدعونا اليها. لما ما فيش قيمه تدعونا الى الاخلاق اصبحت الاخلاق ليست لها قيمه. ما تيجي تقول له خليك كذا كذا، لك عشان ايه يعني؟ ما فيش حاجه. طيب الاخلاق دي في الاصل مصدرها الله، يعني هي صفات الله. فاحنا لما فقدنا ربط الاخلاق بخالقها ومنشئها بالنسبه للاخلاق اللي احنا بنتعامل بها، لان الاخلاق بالنسبه لله صفات، والصفات دي مش مخلوقه بالنسبه له، دي خالقه، لكن هي بالنسبه لنا احنا لما بتيجي في التعامل مع بعض احنا بتبقى مخلوقه. فالصفات المخلوقه دي فقدت الارتباط بالصفات الخالقه، ما بقاش عندنا ربط ان دي تخيل اثر عندي. اذا ده طلعت مصدر، زي فقدنا الاحترام البشر. يا عم سيبك منه، اعمل له سوي له، ما يهمكش منه. ما فيش قيمه للعبد للانسان. ليه؟ لانه هو ما بقاش عبد الله. انا في ذهني ما فيش ربط ما بين العبد وبين الله، بقى واحد مواطن. المواطن ده عبد الله، يعني منسوب الى حضره الذات العليه، منسوب الى الملك. لما افقدنا الصله بين العبد وبين الملك فقد العبد قيمته، خلاص بقى اي حاجه ممكن اي حد هفأ، ملوش كبير يتشدد له، ملوش حد ينتصر له، ليس له مولى. فان الله هو مولانا. ده طلعوا هم منتسبين فمعتزين، فطلعت لهم قيمه مولانا. ده طلع سيدنا النبي لما تملأ عليه ازواجه قال وان تظاهر عليه. انتوا فاكرينه قاعد من غير نسبه، قاعد كده اي حاجه في اي حاجه حد يعمل معاه اي حاجه؟ لا، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه. ده يشدد له الكون كله، الكون الظاهر والكون الباطن. الملائكه من الكون الباطن وصالح المؤمنين من الكون الظاهر، فقال بانه معه كل الكون ظاهرا وباطنا. انتوا فاكرينه ايه؟ وسبب الكون الباطن والظاهر انه معاه انا الله. فان الله هو مولاه. وبعدين جاب ايه؟ صور العنايه في الموالاه مع الظاهر والباطن، الملائكه والانس. جاب العلاقه، فلما تشوف ان هو مربوط بالله ومنسوب اليه وفي قوه تجيله القيمه. لكن معقوله ينزله ملك الجبال يقول له ان شئت اطبقت عليهم الاخشبان الاخشبين؟ يقول له اه، ده طلع جامد، منسوب عبد الله، فصلته بعدته خليته مواطن كده انسان ملوش علاقه بربه، مش عبد الله منسوب اليه، مش هو اللي هيجيب حقه، خلاص اتاك الحق، مبقاش عنده قيمه ولا هيبه. لهدم الكعبه اهون عند الله من كلم مسلم، من كلم مسلم. كلم يعني جرح، تتهد الكعبه ولا عبد حد يخدشه يؤذيه. طب مثل العبيد بتتخدش ما بيمنعهمش، وقال لكش انا همنع الخدش، وقال لك ده ليه قيمه عندي، ده منسوب الي، عهده من عهدي، حقه من حقي. وانت يوم القيامه لما تيجي وفي حق عند العبد ده، انا والله ما انا مسامحك فيه، اللي انت تاذيه انت اذيتني انا مباشره، وانا هعامله معامله من لو عملتني انا لم تجد اعلى منها. يعني لو انت عملتني انا حتى ممكن اسامحك، لو ضايقتني اذيتني عملت لي اي حاجه وحشه هتعامله هو هعاملك اكتر. ازاي عاملك اكتر؟ مش هسامحك، اداله قيمه اعلى. يعني يا رب تسامح في حقك وما تسامحش في حق عبدك؟ قال لك اه سامح، زي النبي ما بيعمل بالظبط. يغضب اذا انتهكت حرمات الله المتعلقه بمين؟ بالعبيد. واذا حد مسكه من هنا ولا يعمل اي حاجه، يسيب حقه ويجي مع العبد ما يسيبش. فربنا يعمل كده، والعبد ده ليه قيمه كبيره. وانت لو انا سامحتك قلت لك اذهب يا عبدي فقد غفرت لك، وخذ كتابك بيمينك وري للناس، هقوموا اقرأوا كتابية، اني ظننت اني ملاق حسابية، يروح بقى العبد ده على الصراط، يخش على الأمطرة، يلاقي هناك أصحاب الحقوق واقفين. إيه اللي محكمهم دول فيه؟ الله، عشان قيمتهم عنده. إداهم صفة القاضي، قال له أنت اقضي عليه، يعني اقضي فيه بحكم، شوف أنت عايز إيه؟ عايز تاخد حقك منه ولا عايز تسامحه؟ اللي أنت عايزه. لو عايز حقك والله العظيم ما هو داخل لما كنت تاخد حقك. مش عايز حقك خلاص يبقى دخلته جوه، يبقى أنت عملت زيه. فالله عز وجل لما بينسب العبد إليه بيديله قيمة. فتخيل إحنا الأخلاق دي ما انتسبتش إليه، فقدت القيمة في الصلة، فخلاص بقى عندي أخلاق ليه؟ إيه المبادئ اللي تشدق بيها وبتقول لي يبقى عندنا المجتمع والمدينة الفاضلة، وإيه الكلام اللي ما بيأكلش عيش ده؟ إحنا عايزين حاجة عملي نتفهم بيها. أنا كلام، وإنت لو عرفت الله كنت عرفت إن قيمة الأخلاق دي من الأخلاق، كنت عرفت قدر معنى الأخلاق، فتظهر للأخلاق قيمة. إمتى؟ لما تتصل بالله، زي ما العبد اتصل بالله فصارت له قيمة. وزي ما ابن الملك لما البشر والشعب والمواطنين عرفوا إن ده ابن الملك وابن الرئيس عملوا له قيمة، منسوب إليه. لكن لو ما عرفوش إن هو ده ابن الرئيس، على طول اللي بيضرب بيلطش بالقفا واللي بالشلوت، كل واحد يديله رزقه. لكن أول ما عرفوا إنه منسوب إلى حضرة الديوان، قال لك لا لا لا لا، ما تجيش جنبه ده. وكذلك العبيد، وكذلك الأخلاق. ما فيش شيء موجود كده لوحده، كل شيء منسوب إليه، فكل شيء له قيمة به. لكن أول ما تنقطع تنفصل القيمة خلاص. أسباب فقد الأخلاق إيه في الكون؟ إن الأخلاق ما كانتش مربوطة بقيمة، وما كانش موجود معها هدف. يعني ساعات تقول مثلا أنت لو في أخلاق عندك هتاخد كذا وكذا، هتكسب حاجات، زي ما قلنا قضية السعادة، إن الإنسان يدور على كل شيء عشان السعادة، ممكن يبذل جهد عشان ياخد مال، عشان المال ده هيعمل له سعادة، فعشان السعادة بيبذل جهد. طب أنا أبذل جهد في الأخلاق عشان آخد إيه يعني؟ وأنت ما حطيتليش مقابل ليها. يبقى أول شيء مفيش مقابل ليها، تاني شيء مفيش ربط، ربط يديها قيمتها، ما ربطتها ليش بأن هي تبع الملك وتبع منشئها وصاحبها، لو ربطتها كنت. ولذلك الأخلاق المنسوبة لرب العزة سبحانه وتعالى ما لم تتصل به فنحن نتكلم في هباء، ولك احنا عايزين نعيد الأخلاق. ما لم نتعرف على الله ونعرف أن ربنا صفاته أخلاق، فيقوم من معرفة صفات الأخلاق الإلهية نعرف أن إيه ده، ده انعكاس عند الناس، ده انعكاس للصفات دي، يعني دي مربوطة، يقوم من المعرفة تؤدي إلى الأخلاق. فليقول لك المعرفة، معرفة الله دي شيء يعني عادي، يعني نقعد قاعدة روحية كده رقائق نتكلم. روحية إيه؟ إحنا بنتكلم في فيما يصلح الكون، في أساس النظام، أساس الحياة قائمة على إيه؟ قائمة على الله، قائمة على صفاته. صفاته ده هي السلوكيات اللي بنتعامل بيها مع بعض، الأخلاق. فأنا لو ما عرفتش إن الله له صفات، وإن الصفات دي حصل لها انعكاس على الكون في صورة السلوكيات، يوم أخذ القيمة بتاعتها منه يوم يحصل ارتباط بيها، عشان في ارتباط بيه هو. لكن لو ما فيش ارتباط بيه، ولذلك بره ايه الاخلاقيات الموجوده بره؟ ما فيش اخلاقيات. في الغالب، في الغالب ما لم تكون بعض الديانات تربي الناس في النشء على الاخلاق زي اليابان وغيره، ما تلاقيش انت عند الغرب اخلاقيات تقوم على الاخلاق من ذات الاخلاق، ولم تقوم على القانون، على الردع وعلى الترغيب والترهيب، انك انت لو خالفت القانون ده انت هتدفع 500 دولار. لا، انا مرميش ورقه. يقول لك ما شاء الله هناك ناس مضاف راقيه كده، مفيش ورقه بتترمي. طب كده شيل القانون الصبح اتفرج على مدينه نيويورك اخبارها ايه، هتلاقي حاجه تانية خالص، في رادع. فلازم في حاجه تربط. عدم النظر في المخلوقات من حيث علاقتها بالله، ده من اسباب عدم التعرف. صارت الاخلاق لا قيمه لها. طب والكون؟ الكون اصبح مش قيمه، وما أصبحش شيء ممكن يوصلني لربنا. إيه الترابيزة دي؟ صنعها واحد نجار بس، ده نهايتها، ده نهايتها خلاص، فقدت القيمة بتاعتها. النجار دوت واحد ما نعرفوش، لا طلع ده مصنع كبير تريد مارك، حاجة عالمية. المعلق على الترابيزة يحس ان في علاقة ما بين الترابيزة وبين القيمة، ان في تريد مارك قيمة ترابيزة. وعندما يعرف بعد كده ان دي عملها الملك لما اتصنعت راح دق فيها اخر مسمار بايده، ولو تعرف الترابيزة دي الملك دق المسمار بايده فيها اخر مسمار. في بعض الرؤساء كانوا بيجوا في المصاحف ويكتب آخر كلمة في المصحف بإيده هو، فيقول لك من دون المصاحف كلها المصحف ده الرئيس الفلاني كتب آخر كلمة فيه، وبيدي قيمة، إداك ربط لشيء فيه قيمة عندي، الملك ليه قيمة عندي فإدالي قيمة للطرابيزة. النجار الأولاني المجهول ملوش قيمة عندي، معرفوش، فما إداليش قيمة للطرابيزة. ولذلك كل ما كان الشيء ليه قيمة عندي كل ما ارتبط بالشيء المفترض يقيم، يعني كل ما حصلت العلاقة وحصلت القيمة لسبب العلاقة كل ما كان فيه شيء ليه معنى. فأنا ليه ما بعرفش الله عن طريق الكون؟ عشان الكون مش مربوط بيه. أبص على أي حاجة ما مربوطاش بيه، أبص على الحوائط دي مش مربوطة بالله، مش شايفها إن هو اللي أقامها، ده هو اللي أقامها بجد، ده هو اللي هيئ لنا دي وفكر فينا مع التنزل في كلمة فكر فينا، فكر فينا ان هو يعمل لنا مكان عشان نقعد فيه مع بعض قبل ما احنا نفكر ولا نتولد. يعني ده معمول قبل ما احنا نتولد، وده معمول من قبل ما احنا نفكر نعمل مجالس ونتعلم ونقول ونتجمع. احنا بس يعني فكرنا نتجمع لنا مكان موجود، هو ده مفكر فيها، ده مخلصها. عدم ربط الاشياء دي يفقدها القيمة. انت لما تقول اه ده دليل العناية والرعاية، ده نفكر فيه، ده اهتم، اللي هي اللطف اللي نتكلم عليها، عمال يفكر ويعد أعد السماوات والسبع والأرض والكون في ستة أيام قبل أن نأتي، قبل ما احنا نتخلق جهز كل ده عناية. أنا لما أشوف أبص للكون إن هو ده دليل المحبة، ده الاعتناء اللي هو قبل ما ناجي بيهتم بيا بيجهز لي كل حاجة. زي ما الضيف لما يجي تبقى انت مجهز له الحاجه، لو الضيف بعد ما جه ايه ده والله ده نسيت اعمل لك الغداء، استنى بس شويه لما اعمل، تحس انت بالاهانه، تحس انه مش مهتم بيك. قبل ما يجي كل ده جاهز تخش تلاقي السفره مظبوطه والدنيا متعطره ومتنظفه، ايه ده بجد الكون ده معمول، المكان ده مبني، المراوح شغاله، النور موجود، ايه ده كل ده جاهز عشان احنا، واحنا مش مفكرين في اي حاجه، احنا بس قلنا نيجي فجينا، وبعدين لقينا عربية تجيبنا، لقينا قطر يوصلنا، ولقينا مش عارف ايه، وانت ماشي تلاقي حاجات ممكن تاكلها وتتسلى فيها وتشربها وتعملها، كل ده متجهز. وانا ما فكرتش ان انا في الطريق لازم اجهز كل ده واعمله، هو مرتبه، مرتبه عن طريق الكون، عن طريق الخلق، عن طريق الاسباب، هو اللي من وراء كل الاشياء. فلما اخش مكان مربوط بالمعاني دي كلها، لا المكان معناه اختلف بالنسبه لي، اصبح مكان الحب، مكان العلاقة والاهتمام والتقدير، مكان انت فكرت فيا واهتمت بيا، فكرت جد جد جد، ايه ده انت فكرت في سيدنا ادم، وقبل سيدنا ادم خلقت له الكون ده قبل ما يجي هو اصلا، قبل ما تعمله من صلصال من طين. كل ربط، فعدم ربط الكون بالله يفقدنا المعرفة، يفقدنا رؤية الله في الاكوان، ما نشوفش ربنا وعلاقته بالشيء. الترابيزة علاقتها ايه بالله؟ علاقتها ايه بالله؟ ان انا جيت لقيتهم كل حاجه جاهزه، مفكر فيا، مهتم بيا. يبقى الكون ممكن يكون حجاب، وممكن يكون هو نفسه الوصله، بس اعرف مين اللي عمل ده وعمله لي انا ليه. عدم النظر في المخلوقات من حيث علاقتها بالله. في سبب رابع من الأسباب المانعة المتعلقة بنا، ويعتبر سبب 13، وهو غلبة الجثمانية على الروحانية. غلبة فاكرين التقسيمة الخماسية بتاعت الإنسان اللي هي بنقول قلب اللي هو محط ومجمع الأربع أشياء، قلب وبعدين روح وبعدين عقل وبعدين نفس وبعدين جسم، حسب الترتيب. ده الترتيب حسب المرتبة أصلا. القلب وإن دخل في تقسيم الخمسية لكنه ليس من الخمسة، هو استقبال للخمسة. وتكلمنا على أن كل واحد من دول له غذاء، وأن كل غذاء من دول بينفع في واحد من الأربعة دول، أنه هو في الآخر يطلب من القلب أنا عايز إيه. يعني الإنسان بيجوع بيطلب من القلب أنا عايز أكل، فلو كل وراع الأكل القلب بيجي يجيله في الاستيبي بتاعه في اللوح الحساس ينطبع عنده أنه ده كل ما بيجوع بيأكل، كل ما بيجوع بيأكل، فيتحط عنده في الفايل أنه بيهتم بالأكل. يبتدي القلب يعمل إيه؟ يهتم له بالأكل، يقول له خلي بالك أنت ما كلتش، وقعد يفكروا بحاجات، انت بص انت في اكله معينه دي جميله، وفي دي كمان معموله كيو بالاناناس، في دي معموله مش عارف ايه بايه، وفي العصير الثلاثي اللي هو فراوله مع مانجا مع اناناس، محدش جربه صح؟ لا ممتاز جربوه. هيقعد يفكر له لانه شافه مهتم، فلما شافه مهتم قعد هو يهتم له باهتمامه. طيب والعقل بيفكر في ايه؟ فكر في المعلومات، فقاعد يفكر في المعلومات ويدور على الكتب ويقرا المعلومه ويخزن، فالعقل القلب راح انطبع عنده ان العقل بيفكر في المعلومات. قد ما بيفكر في الاكل والله لسه هيشوف النسب ماشي، وطلع عنده كمان بعد كده النفس بتفكر في العزه بتاعتها بقى والانتقام والفخر والمش عارف ايه، فبيقعد يفكرها برضه. وعندنا الروح بتفكر بتاعت المعارف، عطشانه وجعانه لمعرفه الله عز وجل، بيديها حاجتها فينطبع عند القلب انها بتدي تفكرك فيها، فيحصل اما توازن في القلب حسب انت بتدخل الاربعه دول ايه او عدم توازن. طيب التوازن وعدم التوازن ده بيتسبب في عدم المعرفه طبعا، انك لما تدي ثلاثه اللي هو مثلا العقل والنفس والجسد تديهم غذائهم بكفاءه عاليه، والروح دي تنساها في معرفها متموت منك، يبقى في ماشي انت اعرض، مفيش توازن. فالقلب يبتدي يطلب للثلاثه دول حاجتهم، لكن ده ما بيطلبلوش وعمر ما ورد عليه طلب، عمره ده ما اديته حاجه عشان يحس ان فيه ان ده شيء زبون يعني بيطلب عليه رجل، مفيش. طب خلاص ما بيطلبوش، فبقى عايش كده مركون، فبقى عايش في التعاسه. الثلاثه دول ما بيسعدوهوش، هم لحظيا بيعملوا له حاجات لكن ما بيحسوش بالسكون والطمانينه السعاده اللي بيرجوها، ومع الوقت عمال يمشي عمال يمشي، والجثمانية عمالة تغلب. الجثمانية يعني اللي هو الأشياء اللي بيسموها مادية على الأشياء المعنوية المتعلقة بالروح، فتزيد هذه الأشياء وتغلب على المعنويات، فغلبت الجثمانية تمنع المعارف، لأن النوع اللي بيرد على القلب أنه بيطلب كله من النوع الثقيل الكثيف، ومعارف الله متعلقة بالكثافة ولا باللطف؟ متعلقة بالمعنويات واللطف مش بالكثافة. فالقلب تعود على الجثمانية فيصير القلب فيه قسوة بسبب نوع الغذاء اللي بيخش له، انه بيطلب الثلاث حاجات دول بس، العقليات المتعلق بالنفسيات المتعلق بالجسميات، الثلاثة دول بيسموهم الجثمانية، مع ان العقل ده بيفكر لكن العقل بيفكر بالمحسوس. يعني ممكن تقول العقل ده يخش في المعنويات، لا يخش في المحسوس، لان العقل بتاع ادراك للمحسوس المشاهد، الغير مدرك عند العقل ما بيعرفوش، وبينكر الغيبيات ليه؟ عشان هو ملوش علاقه بالمعنوي، فما هو يحبش انا الموضوع ده العقل، فده اللي دخل في الجثمانيات في الكثافات. فتخيل انا بدي القلب على طول الكثافات دي، هو اتعود على النوعيه دي، ما اتعودش على النوعيه اللطيفه، وما يطلعش منه حاجة متعلقة بطلب المعارف واللطائف، يوم يعيش طول عمره كده حتى تدركه عناية إلهية وتكون له كرامة ربانية فتخرجه من هذه الكثافة، ويقذف في قلبه نور يعرفه عليه بعد القسوة. يفعل الله ما يشاء، يعمل كده بعد ما أن يأس القلب من الروح. يعمل كده ربنا، وده اللي بيعملهم على ناس كتير، بعد أن يأس منهم الخلق ويأس من أنفسهم تدركهم العناية، فيعمل معاه الكرامة دي. غلبت الجثمانية على الروحانية، غلبت الجثمانية على الروحانية كمان دوت متعلق بقضية التوزيع، لأن في ناس ساعات تدخل في الدين وهما لو دخل في الدين وعايز ربنا، بس عايز ربنا عن طريق الدين، فيبتدي يطلب طلبات للطالبين عنده، وعنده أربع حاجات متنوعة بتغذي القلب، فكل غذاء بيطلبه ما بيوصلش للهدف اللي هو عايزه اللي هو المعارف، لأن الثلاثة دول ما فيهمش ما بيوصلوش لحاجة. فتلاقيه يعطي أغذية متعاكسة غلط، الروح دي محتاجة عشان هي تكون نشيطة وسعيدة ومبسوطة محتاجة المعارف بتاعتها، فتلاقيه بدي أغذية غلط. فتلاقيه لو العقل مثلا يحتاج شيء في الإثبات يدي له حاجة تتعلق بالمغيبات، ويجي عند القلب لو احتاج إلى موعظة يروح مدي له حاجة محتاجة معلومات، يعني مدي له معلومات فقه. القلب اللي هو العاطفة ما تحتاجش معلومات فقه، دي أحكام. وعندك يجي الروح محتاجة معارف يوم يدي منطقيات، يجيب له الإيمان وما يتعلق بما فعله الله في الكون عن طريق المنطقيات، يعني يجيب له مثلا زي الإعجاز الكوني، الإعجاز العلمي، الإعجاز، يجيب له الإعجازات دي في الكون ويبتدي يتكلموا بيها ويثبت له شوف قدرة ربنا قد إيه، منطقيات يعني دي أثبتها العلم وشوف ربنا قال فيها إيه، دي اسمها منطقيات، يعني العلم اللي وصل لها، يعني العقل وصل، فده منطق. المنطق ما يخاطبش الروح، هو فاكر إنه لما يقرأ الإعجاز العلمي إن إيمانه هيزيد، والله ولا نكلة، ده ليه علاقة بالعقل. لما واحد يكون منكر ويكون جاحد تجيب له الإعجاز العلمي ده وتقول له بص مش أنت بتاع عقل، تعال حل لي دي، أهو مش العلم أثبت دي، إيه رأيك؟ فيعجز عقله يقول له صح فعلا أثبتها، أو ربنا قال كده، شفت بقى إزاي؟ أه ده له علاقة بالعقل، علاقة. هو فاكر عيني لما يقعد يقرأ في كتب زغلول النجار في الإعجاز العلمي إن هو كده إيمانه هيزيد، لا ده له علاقة بالخطاب للآخر مش خطابي أنا، أنا خلاص آمنت وانتهيت، أنا عايز بقى أغذيه بما يناسب نوع الغذاء يوم أديله من غير نوع الغذاء. فتلاقيه يسمع المواعظ، المواعظ دي بتهيج وتحرك للحظات ولأيام، وبعدين خلاص فاكر نفسه هو كده إيه بيغذي روحه، بيغذيش روحه، أنت كده بتغذي سلوكك، السلوك بتجيب له مولد كهرباء وبتشحنه ويشتغل. فلما سمع عن الجنة وصف الجنة وسمع عن العطاء والحسنات قال لك إيه الجمال ده، الله أكبر، مفيش أحلى من كده، أنا وراح أشتغل على حس الموعظة اللي سمعها، أشتغل 3-4 أيام، ولذلك يجي بعد 3-4 أيام يعمل إيه؟ يقول لك أنا البنزين اللي عندي خلص، أنا عايز درس تاني عشان أشحن. هو نفسه دليل على نفسه، هو نفسه دليل على نفسه. يبقى أنت بتتعامل مع معلومات إيه؟ معلومات مخلوقة كتب لها الفناء، أما لو تتعامل مع معلومات خالقة كتب لها البقاء متعلقة بالباقي مش هتروح منك الطاقة أبدا. ولذلك المعارف هي بناء المولد الذي لا يبيد ولا يموت ولا يفنى، المعارف بتولد طاقة أبدية مستمرة، معارف لا تسلم، تتحط في قلبك المعرفة عن الله تبقى على طول، فهي هتديك سلوك على قدها، على قد ما أنت أدركت منها جوه هديك سلوك. ولما عرفت مثلا قعدت تتعرف على الله شهرين بس ما فيش حاجة عندي اتحركت، والله لسه المعارف اللي أنت بتاخدها ما تسببتش في التوليد، اصبر على نفسك. هو فاكر هو أول ما على طول بيتعرف افترض على طول يصلي ويصوم ويعمل الطاعات ويخش في الخيرات هو المعارف دي في أساسها هي طاعات، لأن أنت عايز تطيع الله، تطيعه أنك أنت تتعرف عليه أولا، أن هو ده التوحيد أعظم فرض، فأنا لو ما تعرفتش عليه في أعظم فرض هطلب الفرض اللي بعده أخش على الصلاة إزاي؟ الصلاة دي أقل من التوحيد، فلازم أتعرف عليه أولا. فهو فاكر هو وظيفة المعرفة توصلني للطاعة، هي نتيجتها توصلك للطاعة لكن مش وظيفتها، نتيجة هي دي أصلا، دي أصلا معنى شريف يجل على أن يكون وسيلة، تتعرف على الله عشان توصل للحاجة اللي أقل منه اللي هو عبادة وطاعة، لا دي نتيجة طبيعية بتحصل بعد المعارف، أن الذي أحب تعلق ينقاد، ده طبيعي، فدي نتيجة لكن ما هيش هدف، ما هيش هدف. بل قال الله أن الهدف من الطاعات أصلا هو مش هو هدف من وراء، مش هي الطاعات هدف من وراها. قال وأقم الصلاة لذكر. أنت لما تصلي صلي عشان تشوفني فيها، النعم دي عملتها لك عشان تشوفني أنا فيها. وإن تعد نعمة الله بيفكرك بيه هو، النعمة عشان تفتكره هو، فالطاعة عشانه هو، مش عشان أنا أعرفه عشان أطيع. يعني لما نطيع مش لازم، لما نعرف مش لازم نطيع، محدش قال كده، هو اللي بيعرفه بيطيعه، ده معروف، دي معادلة، بس معادلة نتيجة مش معادلة سببية، يعني مش معادلة استهداف. إن أنا هدفي إن أنا أصلي، هدفي مش الله، ده إيه النكسة دي؟ دي نكسة أهداف. أنت بتخلي هدفك مخلوق. الصلاة دي على عظمتها وركنيتها في الشريعة دي مخلوق، فين بقى الخالق من المخلوق؟ يبقى هدفك الله ولا هدفك مخلوق؟ أنه أرقى واضحة، مش محتاجة حسبة دي. فالمعارف دي متعلقة بالخالق، هي أرفع الأشياء وأنفعها، بتنتج طاعات بتنتج، لكن هي في ذاتها طاعة لا تحتاج إلى غيرها. ولذلك اللي بيفتكر إن هو لما يتعرف إمتى بقى هعمل، وإمتى هرجع لقيم اللي كنت بعمله، وإمتى أنت أصلا كنت بتكذب على نفسك لما قمت الليل، أنت دخلت في مكانة مش بتاعتك وعايز دلوقتي تحط نفسك في الكادر ده وتقول أنا هتعرف عشان أوصل، أنت عايش في الوهم. أولا دخلت غلط، وثانيا حطيت مستهدف موش من قدراتك، وثالثا لم تقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، جعلته وسيلة وسلما إلى غيره. ما ينفعش، عيب، عيب الأعلى تجعله سلم للأدنى. هو في ذاته ألا يكفيك أن يكون هدف؟ ألا يغنيك حتى نظرت إلى غيره وعدت تدور على حاجة ثانية تغنيك؟ من لم يغنيه الله فلا غناء له. وذلك اللي بدور على الطاعات عشان تغني عن الله مش هتغنيه. فلابد التعرف على الله أولا، ونتيجة التعرف يقينا هي الطاعات. كل اللي عرفوه حصل معهم كده، فيش واحد عرفناه عرف الله وما طاعش الله، دي نتائج. لكن فرق كبير أن أجعل النتيجة هدف وأن تكون النتيجة نتيجة طبيعية متحصلة كسنة كونية إلا هي مع العبد، ودلالة محبة بين العبد وبين ربه. إيه دلالة المحبة يا عبدي؟ ما في قلبك وما على جوارحك، الاثنين مع بعض. فيعطي أحيانا النفس معنويات، وبعدين هي محتاجة إلى ماديات، يعطي الشيء عكس ما يريد، وبعدين يفتكر وماشي في الدين طريقه إلى الله. أول ما التزم إن هو بقى سمع دروس كتير وسلاسل كتير وقرأ كتب كتير وحاول يخش في أعمال خيرية وبقى يصاحب ناس من أهل الخير وبقى يعيش معهم في الطاعات، وبعدين عبادة بقى تتل على قلبه وبقى يكسل، وفجأة بدأ يسيب، وفجأة وقف كمان، وفجأة حصلت له نكسة إن هو بقى يكره الدين، لأنهم قالوا له على المنابر إن الدين ده بيجي للسعادة وهي دي الحلاوة، وبقى يجيبوا له قصص الطائعين اللي هم في الأصل كانوا عارفين، مش طائعين بس، في الأصل كانوا عارفين، واللي شفت كانوا يتلذذون بالطاعة، فيفتكر يعني إن اللذة في الطاعة هي لذة من الله، السعادة منه هو في معرفته. فاللي دله غلط على المنبر، قال له الدين فيه سعادة، لكن ما قالوش في الأصل إن السعادة دي من الله، وإنك لو عرفته هتسعد بالدين بتاعه. لكن هات له الدين ده، الدين ده طول حاجة ناشفة، قوالب، تكاليف، لو خدتها على بعضها كده عاملة زي القوانين، حد بيحب القوانين في ذاتها؟ ده قانون. لكن حط لي حاجة حبشه كده زينه اربطني بيه هحبه. قول لي إن الصلاة دي هتقابلنا أنا فيها، أنت بتخاطبني، قول لي بتقرأ قرآن أنت هتتكلم معايا أنا، لا كده الموضوع هيختلف. قول لي حاجات تربطني، لكن تقول لي اعمل وما تعملش وكده وبس، وبعدين سابه، فكده جات له نكسة بعد ما عرف ان على المنبر بيقولوا ان دي فيها سعادة ما لقاش فيه سعادة، فما صدقش. فحتى لما قالوا له ان معرفة الله هي السعادة، قال لهم ما انا جربت الدين بتاعك ده وما لقيتش فيه اي حاجة، فحصل له يأس بسبب معلومة خاطئة، معلومة خاطئة انه يبدأ بالدين ولا يبدأ بالديان، يتعرف على الاول ولا يتعرف على دينه، يكون مستهدفه الله ولا المخلوق اللي هو الصلاة والصوم والعبادات والطاعات، يكون هدفه الآمر ولا الأوامر، مفيش. ما قالوهاش على المنبر دي، ففهمها غلط، بدأ يسلك بالطريقة الغلط، فاستنفد كل طاقته فحصل له يأس. ولذلك من الموانع المتعلقة بمعرفة الله عز وجل اختلال أنواع الأغذية دي اللي بنحكيها، إن هو في معرفة اللي هي السعادة اللي بتجيلك عن طريق الروح وعن طريق المعارف، تسلك لها طريق المواعظ وطريق تعلم الفقه والأحكام وطريق تعلم المنطقيات العقلية التي تثبت الإيمانيات، كل ده أغذية خطأ، وهي كلها فيها اسم الدين ومسحة الدين ولها علاقة بربنا، وذلك اشتبه عليه. عشان كده الشيخ هو أساس الطريق، هو اللي يمسكه من يده ويقول له بص اللي بتعمله ده غلط، انت كل من دي وما تاكلش دي، واعرف دي وما تعرفش دي، واقعد مع ده وما تقعدش مع ده، تفرق كتير. طيب احنا كده نكتفي، نكمل الأسباب المرة الجاية إن شاء الله.